السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فمر معنا طرق التي جمعناها لكم من كلام شيخ الإسلام، طرق إثبات الكلام. وتعرفون أن الجمع يعني لا بد أن يكون ناقصا، لكن هذا الذي تيسر. ومن هذه الطرق، نعم، الله عز وجل سبحانه وتعالى لو لم يوصف بصفات الكمال لوصف بصفات النقص. أحسن. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الذي يوصف بصفات النقص مع إمكانية الاتصال بصفات الكمال فهذا يعد عيبا، فعدم إمكانية الاتصال بصفات الكمال أشد عيبا وآفة ونقصا. أحسن، جزاك الله. الثاني فعل مستلزم القدر. الفعل مستلزم إذا كان الله عز وجل لا يقدر فلا لا يستطيع أن يخلق وأن يفعل، هذا دعاء النفس. فلا يمكن أن يكون قادر إلها. وأيضا كان وجه آخر يعني قريب منه أن اتصاف المعبودين غير الله عز وجل بالنقص، الله استدل على بطلان عبادتها لنقصها، فدل على كمال الله عز وجل لاتصال بصفات الكمال. ايه، جمعت لنا اثنين. ايه، عشان تقريبا. لا بس، جزاك الله خير. قلنا الخلق اخص صفات الكمال. ها؟ اخص صفات الاله. الخلق هو اخص صفات الاله. فمن يخلق كمن لا يخلق. ولهذا اشتد جرم المصور. انه شارك الله في هذا الجزئيه. ادعى مشاركة الله. أفهم يعني من ذهب يخلق في خلق. نعم، ولذلك آخر الحديث فيه تحدي، فليخلق حبة أو ذرة أو شعيرة. نعم، استدل بالأثر على المؤثر. أحسنت. فالذي من فعل الكمال فهو أحق بالكمال. فهو أحق بالكمال. أحسنت. نعم، يكون بانتفاء صفات الكمال لا في ثبوتها. وهم ماذا فعلوا؟ جعلوا ان اثبات صفات الكمال، اي جعلوا النقص في اثبات صفات الكمال، وهذا انتكاس ما بعد، نسال الله العافيه والسلام. نعم، واهب الكمال اولى، اي واهب الكمال اولى به، يعني الاستدلال بطريق اولى. اي نعم، الاستدلال بطريقة الاستدلال. أي بس. أي ولا يمكن أنت تأتي بدليل الأثر على المؤثر تأتي به دليل القياس الأولى. أي. نعم. حتى هو نبه عليه في بعض المواضع. أنا أذكر مرة على السماع. ها؟ أذكر مرة على كلام الشيخ. أي. أي بس هذا هو. يعني بطريقة الاستدلال. أن نفي العبادة عن غير الله بسبب ذات النقص التي فيه دليل على كمال الخالق عز وجل والمعبود. يعني هي ما صارت ناقصة حق الذي يعبد من غير الله، صارت ناقصة لا تستحق العبادة، دل على أن المعبود لابد أن يكون كامل الصفات. أحسنت. الواجب نفسه. ها؟ الواجب بنفسه أكمل من الموجود بغيره، دل على يعني كمال وجود الله عز وجل، كمال صفاته، لأنه واجب بنفسه. أي فهو غني. هو غني عن غيره. والموجود بغيره مفتقر إلى غيره. أحسنت. جزاكم الله خير. نسأل الله أن يثيبكم. هو الشيخ ذكر دليل آخر. سنأخذها اليوم أيضا.

إلى 500 إلى 601، يعني كم صفحة؟ 486 إلى 601، يعني فوق 100، كلها في هذا الموضوع. إذن هذا يدل على أهمية هذا الاسم لله عز وجل ووجوب معرفته، لأن المؤسس اللي هو الرازي صاحب التأسيس أساس التقديس ذكر أن الصمد لما جاء يريد أن يمنع الذي لا جوف له، قال ذكر بعضهم في تفسير الصمد أنه الجسم الذي لا جوف له، ما حد من السلف قال الجسم أبد ولا مرة، لكن هو يريد أي يريد أن يقول هذا ولا جسم مجسمه أي يلزم عشان أجل أن يرده. وقال إن الصمد فعل بمعنى مفعول، يعني من صمد إليه، علشان يسلم من وصف الله بالصمد على حد زعمه. عاد شيخ الإسلام يقول له ما يلزم من صمد بمعنى، ليش ما يصير صمد بمعنى صامد فاعل، ليش مفعول؟ أي هذه شبهة الرازي. شيخ الإسلام تكلم عنها أجاب. الجواب الأول تناقض الرازي في الكتاب في هذا الموضوع، هذا الجواب الأول. شو الجواب الأول؟ تناقض الرازي. شوفوا شو يقول، اسمع معي. يقول ذكر الرازي في القسم الأول من هذا الكتاب اللي هو أساس التقديس الأدلة الدالة على نفي الجسم والحيز، لما ادعى أن هذه السورة حجة له على نفي الجسمية والجهة، أن هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من المتشابهات. هذا كلام الرازي، إن قل هو الله واحد الله الصمد هذه من المحكمات، يعني المتشابه يرد إلى المحكم. قال لأنه تعالى جعلها جوابا عن سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة، ثم قال وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من المتشابهات، وإذا ثبت هذا وجب الجزم، هذا كله كلام الرازي، وإذا ثبت هذا وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه السورة كان باطلا. كلام صحيح جميل. قال الشيخ ثم إنه في القسم الثاني من الكتاب نفسه الذي جعله في تأويل المتشابهات من الآية والأخبار ذكرها من المتشابه الذي قد تأوله، وذلك يقتضي أنه لا يجوز الاستدلال بها في باب صفات الله تعالى، يعني في الأول أوجب الاستدلال بها وفي آخر الكتاب منع. يعني شوف التناقض شلون. قال يقول لأن الاستدلال لا يجوز بالمتشابه، بل يجب عنده إما تأويله وإما تفويضه، وهذا تناقض بين. قال فيقال له لا يخلو إما أن تكون السورة محكمة أو متشابهة، هذا ما في نقاش. فإن كان الأول بطل ما ذكرته من التأويل، يعني إن كانت محكمة فالتأويل ما له محل، وبطل دعواك أنها من المتشابه. وإن كان الثاني يعني منها متشابه بطل ما ذكرته هناك من الاستدلال بها على مذهبك، يعني أي أنت هنا أثبت شيء وهناك أي نقضته. قال والتحقيق أن ما ذكره لنفسه في الموضعين باطل، وما ذكره عليه حق، فإن السورة محكمة لا ريب فيها كما ذكره أولا، وهي دالة على نقيض مذهبه ولا ريب في ذلك كما ذكره، ولكن يعلم أن هؤلاء القوم كما قال الله تعالى لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، مختلفون في الكتاب ويحتجون به إذا ظنوا أنه لهم ويردونه إذا كان عليهم، يعني ما صاروا تبع له، مو تبع لذلك في كتاب جميل اسمه حجية الكتاب والسنة عند المتكلمين، الكتاب والسنة عند المتكلمين بين الحجية والتوظيف. أي يعني هل هم فعلا يحتجون به ولا يوظفونه لما يظن أنه تبع موافق لأهوائهم؟ قال: قد جعلوا القرآن عظيم، يقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى القرآن والحديث، إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يستمسكون بالمتشابه من القول ويدعون المحكم، يتركون النصوص المحكمة من الكتاب والسنة التي لا ريب في معناها، ويدعون اتباع القرآن والحديث بما يدعونه من الافتراء على معانيه، وهذا من أعظم اتباع المتشابه. ثم قال الوجه الثاني، إذن الأول من الرد عليه تناقضه من المحكم والثاني أحسن. الوجه الثاني أن هذا التفسير اللي هو الذي لا جوف له ثابت عن الصحابة والتابعين، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مما ذكره، هو ذكر حديث لكنه حديثه لا يثبت، يقول روي مرفوعا، كان الشيخ يضعفه لكنه أقوى بالاسم من ذاك. ثم أيضا ما ثبت عن الصحابة والتابعين يقويه، يقول عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا يولد له، لأنه ليس شيء يلد إلا يولد ولا يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا يورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال: ليس له شبيه ولا مثل ولا عديل. قال: وفي عن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام قال لأحبار اليهود: إني أريد أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم، أحدث بمسجد إبراهيم وإسماعيل عهدا، قال: فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: قلت نعم. قال: قلت فانعت لنا ربك، قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقرأ بها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: ابن سلام لم ير النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يره إلا بالمدينة، وقال: لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني أن الحديث فيه. قال عن ابن عباس قال: الصمد الذي لا جوف له، صريح ولا لا؟ صريح. وقال عكرمة: الصمد الذي لا جوف له، وذكر أسانيد عن عكرمة متكررة، ثم قال: الصمد الذي لا يخرج منه شيء. وعن مجاهد قال: الصمد الذي لا جوف له، أكثر من أثر عن مجاهد. وعن سعيد بن جبير قال: الصمد الذي لا جوف له. وعن الضحاك بن مزاحم قال: الصمد الذي لا جوف له. وعن سعيد بن المسيب قال: الصمد الذي ليس له حشوة. وقال عن ميسر قال: الصمد هو المصمت. وعن الحسن قال: الصمد الذي ليس بأجوف. أي البصري. وقال: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال الحسن الصمد الدائم. وعن قتادة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فلم يدر ما يرد عليهم، فنزلت قل هو الله أحد الله الصمد. أخبرنا معمر أي الحسن في قوله الصمد قال الدائم، قال معمر وقال عكرمة هو الذي لا جوف له، وقال الشعبي الصمد الذي لا يأكل الطعام، وأبي صالح قال الذي ليس له أمعاء، وعم محمد بن كعب القرظي قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعن عبد الله بن مسعود قال الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. إلا أن هذا يقول شيخ الإسلام محفوظ عن شقيق ليس علي بن مسعود، وهو أبو وائل من قوله. وقال أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، وقال إبراهيم الصمد الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم. وقال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس أحد يموت إلا يورث، والله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. وقال الترمذي عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك، فقال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه. وذكر هذا أيضا عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره عند الطبراني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد ليس بأجوف. قالوا هذا في إسناده الوازع بن نافع. وعن ابن عباس قال الصمد الذي لا جوف له. ثم ذكر أثر عن مجاهد أيضا في أن الصمد الذي المصمت الذي لا جوف له، وذكره أيضا عن عطاء بن رباح الصمد المصمت الذي لا جوف له، وعن الضحاك بن مزاحم. وعن سعيد بن المسيب وعن الحسن بعضها ورد لكن يذكرها بأسانيد أخرى، كلها يذكرها بأسانيدها. وعن عبد الله بن مسعود قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده، وقال عكرمة الصمد السيد ليس فوقه أحد، يعني يكون له أكثر من معنى، والسيد الذي لا شيء أسود منه. أي والشعبي يقول الصمد الذي لا يأكل الطعام، معناه الذي لا جوف له. قال أبي بن كعب الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يخرج من شيء، الذي لم يلد ولم يولد. قال الطبراني وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جلاله ليس يخالف شيء منها، هو المصمت الذي لا جوف له، وهو الصمد وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو السيد الذي قد انتهى سؤدده، وهو الذي لا يأكل الطعام، وهو الباقي بعد خلقه. تكتبون كلام الطبراني ولو ملخصا. قال وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جلاله ليس يخالف شيء منها، يعني ما هي متناقضة المعاني. وإنما هذه المعاني كل معنى له دلالة. أي له دلالة. قال ليس يخالف شيء منها، هو المصمت الذي لا جوف له، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو السيد الذي قد انتهى سؤدده، وهو الذي لا يأكل الطعام، وهو الباقي بعد خلقه. يقول شيخ الإسلام، اسمعوا كلامه، الطبراني صفحة 534، يقول ذكر ابن كثير في تفسيره بلفظ قريب من هذا ونسبه إلى كتاب السنة للطبراني. قلت، يقول شيخ الإسلام، قلت ويدل على ما ذكره الطبراني من جمع الصمد لهذه المعاني، يعني الصمد يجمع هذه المعاني، أن من سلف الأمة من قال هذا وهذا، ومثل هذا كثيرا ما يجيء في تفسير معاني أسمائه كالرحمن والجبار والإله وغير ذلك. وقد قررنا في غير هذا الموضع على صفحة 535، وقد قررنا في غير هذا الموضع أن عامة تفاسير السلف ليست متباينة، بل تارة يصفون الشيء الواحد بصفات متنوعة، وتارة يذكر كل منهم من المفسر نوعا أو شخصا على سبيل المثال لتعريف السائل بمنزلة الترجمان الذي يقال له ما الخبز، فيشير إلى شيء معين على سبيل المثال. ها؟ تنوع وليس تضاد. ثم نقل عد الكلام الحليمي وأجاب عن بعض أقواله، ثم نقل كلام أيضا للبيهقي، الذي نقله البيهقي عن السلف مثل ما مر معنا، ونقل عن الشعبي. إذن صار الوجه الأول وشو؟ أن الرازي متناقض. الوجه الثاني ثابت عن الصحابة والتابعين. أي أحسنت. قال الوجه الثالث أن هذا التفسير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتبين بوجهين. الوجه الأول من نقل الخاصة عنه كما تقدم، يعني كأنه يرى أن الأحاديث اللي هو ذكر بأسانيد مختلفة أنه يقوي بعضها بعض. الثاني، الوجه الثاني، أنه من المعلوم أن هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر للمسلمين فضلها، وأنها تعدل ثلث القرآن، حتى أمرهم أن يجتمعوا، وقال اجتمعوا لأقرأ عليكم ثلث القرآن، فلما اجتمعوا قرأها عليهم. قال وقد سنى أن تقرأ في ركعة الفجر والطواف، وكان بعض أصحابه يقرأ بها دائما في الصلاة، فقال سألوه لما يفعل ذلك، فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. إذا صار الصمد صفة الرحمن، صار هو الذي لا جوف له، يكون هذا التفسير أقوى وإن كان لا ينافي الآخر. قالوا هذا كله مما يوجب توفر الهمم والدواعي على معرفة معنى الصمد، وهذا أمر يجده الناس من نفوسهم، فإنه إذا قرأ الإنسان مرة بعد مرة اشتاق إلى معرفة معنى ما يقول، يعني دائما يكررونها ولا يفهمونها. يعقل هذا؟ لا يمكن. قال والنفس تتألم بأن تتكلم بشيء لا تفهمه، فالمقتضي لمعرفة هذا الاسم كان فيهم موجودا قويا عاما متكررا، والمانع من ذلك منتف. ولا أنه وأنه لا مانع لهم من المسألة عن هذا الاسم، ويتوكد هذا بشيئين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب يعني يتأكد أنهم يفهموا معناها. ها؟ صفحة 544 بشيئين. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أصحابه القرآن علمهم ما فيه من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي. وإذا كان علمهم العلم والعمل وهي تكرر دائما، يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم معناها؟ يستحيل. قال الوجه الثاني أنه قد روي من غير وجه أن المشركين وأهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نعت ربه، يسألون عن وصف ربه، فنزلت هذه السورة. إذا معناهم سألوا عن الوصف فنزلت، معناهم أنهم عرفوا معناه. ماذا اللي قاله الرازي لما قال أنه محكم أنه يجاب على السؤال؟ لكن هنا تغير. قال فأنزل الله هذه السورة وقال إنها نسب الرحمن وصفته، فلا بد، يقول اكتب هذه، فلا بد أن يكون في الجواب بيان معنى هذا الاسم اللي هو الصمد للكفار من المشركين وأهل الكتاب. فإنه لا يحصل الجواب، هذا تكميل له، لا يحصل الجواب لهم بذلك، لا يحصل الجواب لهم بذلك إلا بلفظ يعرف معناه. إذا صار يا عبد الرزاق أحصد هوا غمر ماش ممكن؟ ما يمكن. تدري وش أخباره خوينا أبو عبد الرحمن؟ كيف صحته؟ الحمد لله، أقرئه منا السلام، جزاك الله. يقول فكيف يكون علم المؤمنين بذلك؟ وهذا كله يدل على قطعية يقينية أن معنى الاسم كان معروفا عند الصحابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم من ذلك ما يشكل عليهم، وأفادهم ما يحتاجون إليه من معرفة معنى هذا الاسم. كيف وهذا كله من بيان القرآن الذي يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع ذكر كم؟ ثلاثة. الوجه الرابع من تقوية التفسير بأن الذي جف، قال أن تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له مع كونه هو أشهر التفاسير، أشهر التفاسير في هذا الاسم الحسن العظيم، أشهر التفاسير في هذا الاسم الحسن العظيم عن الصحابة والتابعين، وقد روي تفسيره مرفوعا مثل الحديث اللي هو ذكر قبل قليل. وإن كان لا منافاة بين هذا المعنى وبين سائر المعاني التي ذكرها الصحابة والتابعون في معنى هذا الاسم، فإن الاسم ينتظم ذلك كله، واللفظ يدل عليه دلالة ظاهرة باللغة العربية الفصيحة. يعني هو لم يكتبه الخامس لكن جعله تابع للرابع، لكن ما في مانع أن يكون هو الخامس. يعني إذا نقول أن أشهر التفاسير تفاسير السلف للصمد الذي لا جوف له، الخامس اكتب الخامس أن اللفظ يدل عليه دلالة ظاهرة باللغة العربية الفصيحة التي نزل بها القرآن. يقول: ومن المشهور من كلامهم المقابلة بين الأجوف والصمد، كما يقابلون بين الأجوف والمصمت. يقول: كما قال مثل قول يحيى بن أبي كثير: الآدميون جوف والملائكة صمد. ثم قال: وهذا اللفظ داخل في اللغة في جميع تصاريفه يقتضي معنى الجمع والضم المنافي للتفرق. ودلالة اللغة على هذا المعنى المشهور، ودلالة اللغة العربية يعني على هذا المعنى المشهور عن أكثر الصحابة والتابعين، أظهر من دلالتها على غيره. دلالة اللغة على هذا المعنى أظهر من دلالتها على أنه يصمد إليه الخلائق، مع أن ذاك معنى صحيح، لكن هذا أظهر. يقول: قال أبو النجم هذا متوفى سنة 130 للهجرة، أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي، يقول: يغادر الصمد كظهر الأجزلي. هذا بيت من الشعر. يقول: يأتي لها هي حيال الفرقدين تعتلي، يأتي لها من أيمن وأشمل، يغادر الصمد كظهر الأجزل. قال: وبناء مصمد أي معلى، والمصمد لغة في المصمت أي الذي لا جوف له، قاله الجوهري، ومنه قول الشاعر: شهاب حروب لا تزال جياده، عوابس يعلكن الشكيم المصمدي. ثم استمر يذكر أدلة. الوجه الخامس السادس: أن الصمد فعل بمعنى فاعل، وهو الصامد المتصمد في نفسه. أن الصمد ليس بمعنى مفعول، وقد يأتي يعني قد أيه، لكن الأصل في هذا. قال: وإن كان ذلك يستلزم أن يكون مقصودا لغيره، وهذا أرجح لوجوه، اللي هو الصمد بمعنى أي فاعل. قال الشيخ: أرجح من المصمود اللي بمعنى مفعول، يقول لي وجوه. الوجه الأول: أنه قرين الاسم الواحد، قل هو الله أحد الله الصمد. طيب قراءك كونه مقرونا به ما الفائدة؟ ينبه الشيخ فيقول: ومن المعلوم أن الأحد بمعنى الواحد المتوحد، وليس بمعنى الموحود، فيكون الصمد بمعنى الصامد المتصمد أظهر في المناسبة. ماشي؟ يعني الأحد بمعنى الواحد المتوحد، هم يوافقون على هذا. نفس السياق. قالوا كلاهما السياق واحد، فيكون الصمد بمعنى الصامد المتصمد، يقول أظهر في المناسبة، والعدل والقياس والاعتبار. الوجه الثاني: أن الفاعل هو الأصل وليس المفعول هو الأصل. ما هو اللغة يقرر؟ وهي نعم. ويقول فإنه لا بد لكل فعل وصفة من فاعل، فكل صفة تستلزم فاعلا في الجملة، وأما المفعول فقد يكون وقد لا يكون، فيجب إثبات المتيقن اللي هو الفاعل. قال الوجه الثالث أن المشركين وأهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه وماهيته وجنسه، فقالوا مما هو ومن أي جنس، أم من ذهب أم من نحاس أم من صفر أم من حديد أم من فضة، وهل يأكل ويشرب، وممن ورث الدنيا ولمن يورثها. يعني أسئلتهم على وصف آلهتهم التي يعبدونها، فالله عز وجل قال لا لا، الله ليس كمثل هذه الآلهة، لم الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قال الوجه السادس، حتى يلد ويولد الفاعل سبق على المفعول به، أنه لم يلد سبقت على من لم يولد. هذه جيد جيد، لفتة جميلة هذه. الوجه السادس أو السابع، ها؟ أن كون الصمد يصمد إليه في الحوائج هو حق أيضا، لا نخالف في هذا، وهو مقرر للتفسير الأول ودال عليه. يعني هذا التعريف الذي تقولون به توافقون عليه، هو تراه نحن نعتقد أنه حق، لكنه مبين للأول ومؤكد له ودال عليه. يقول فلا ينافيك أن يكون هو في نفسه مجتمعا لا جوف له، بل كونه في نفسه كذلك هو الموجب لاحتياج الناس إليه، فكونه لا حاجة له يوجب احتياج الناس إليه، فإن الحاجة إلى الشيء، اكتبوا هذه القاعدة، الحاجة إلى الشيء فرع اتصافه بنفسه في نفسه، الحاجة إلى الشيء فرع اتصافه في نفسه بما يوجب قضاءه للحوائج. يقول لأحدهم عنده مزرعة في جهة الخرج واستدان وما استطاع يسد، والدائن يطالبه لأنه رهن المزرعة، إما أن تسدد وإما أن يأخذها. فقال له واحد، شوف الشيخ علي المطلق بالرياض، الله مغنيه وما يرد أحد. يقول أخذت لي ساطل تمر، ساطل كذا صغير، ورحت له قلت له يا شيخ علي هذه من الثمرة ودنا نذوبها. يقول عنده ناس وعالم وهذا، قلت الشيخ ما هو يعني ليس ما هو بلمي الشيخ. فخرجت، يقول فجاء يسأل عني وين صاحب السطل، ما وجدني. يقول بعد أسبوع قال الرجال ارجع للشيخ وكلمه. قلت أنا استحيت، ما بس كذا أجي للرجل ما يعرفه ولا يعرفني ولا شيء. يقول فرجعت إليه، قال أنت على السطل؟ قلت لي. قال وأنا أنت هل ندورك؟ قال فأعطاني السطل ووضع فيه 1000 ريال، يعني مكافأة إنك جبت لنا. يقول السلام عليكم. يقول قال تعال تعال، أنت وجهك في شيء، مش اللي عندك. قلت والله. قال لا بس علمنا. يقول فأخبرته الخبر، خلاص خلاص خلى الداين، هو قال خلاص خلى الداين يجي لأمي. قال يا شيخ أنا ببيع عليك، هو أنت؟ قال لا، خلى الداين يجي لأمي وتصير لي أنا وياك أنصاف، نصف لي ونصف لك. وفرح وعطوه أكثر من يعني، قال خلى يجي لأمي. وقال له بعد أنا الثمرة اللي تطلع لك من هذه ترى لك ما بي. جاء الدائن وسدد له الفلوس. السؤال ليش الرجل جاء إلى هذا؟ أي وعلمه بأنه الله مغنيه وأنه يعين المحتاجين. إذا صار الطلب منه للشيء هو إيش؟ التصافي به. حقيقة القاعدة هذه من أجمل ما يمكن، ودي نحفظها هذه. والشيء الحاجة إلى الشيء فرع اتصافه في نفسه بما يوجب قضاءه للحوائج. فإذا كان الله عز وجل متصفا بما يوجب قضاءه للحوائج فلا مانع من الناس يصمدون إليه، لأنه صمد سبحانه جل وعلا. قال فلا يكون الأثر منافيا للمؤثر ولا يكون المزوم منافيا لللازم، بل الأثر اللازم دليل على المؤثر الملزوم للأثر. قال والصمد أكمل من أن يطلق على السيد فقط يعني. ولهذا قال ابن عباس هو السيد الكامل في سؤدده. ألا ترى أن الشاعر قال فأنت السيد الصمد، وقال بالسيد الصمد، فلو كان مرادفا له لكان تكريرا، يعني لو كان السيد من دون الكامل في السؤدد هو الصمد فكان تكرير ما لا قيمة له. قال وأما الحديث الذي رواه يعني الرازي يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر إسناده الرازي، وهو باطل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الوجه السابع أن يقال سلمنا أن الصمد الثامن. الوجه الثامن أن يقال سلمنا أن الصمد هو ما يصمد إليه العباد في أنفسهم، أي يقصدونه لحاجاتهم، كما يقال أصمد صمد هذا الأمر، أي يقصد أصمد صمد هذا الأمر، أي يقصد قصده. فالقصد الدعاء والمسألة والطلب، ولذلك إذا فسروا دعاء المسألة قالوا قصد المدعو لأمر يطلبه منه. قال وذلك إنما يكون بقلوب الناس وبواطنهم وبأيديهم ووجوههم وغير ذلك من أعضائهم الظاهرة، وذلك يمتنع إلا في من يكون بجهة منهم، فمن لا يعرفون أين هو ولا يعرفون في جهة ولا يعرفونه في جهة يمتنع على قلوبهم وجوارحهم المختلفة قصده، فيمتنع كونه صمدا. ولهذا كان الداعون القاصدون لله من الأمم المختلفة يجدون في قلوب علما ضروريا بتوجههم إلى العلو. استدل بها على صفة العلو، وصفة العلو تثبت صمدية الله عز وجل وعزته، لأن العلو دائما وصف كمال. وذكر وجه الثامن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأطال عليه رحمة الله إلى هذا الوجه السابع عشر، كل مناقشات الثامن عشر للوجه العشرون، يعني هي طويلة حقيقة، الشيخ أطال فيها جدا. الوجه الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الرابع والعشرون، الخامس والعشرون، هنا الثامن والعشرون، الوجه الثاني والثلاثون، السابع والثلاثون، كم ذكر من وجه؟ 37 وجه. عاد من أراد أن يكملها فليعود إليها، يعني نكتفي بالقراءة بهذا. عندنا هنا الكتاب الآخر اللي هو المجلد الثالث صفحة 459. لا يستقيم أن يقال نسبنا ربك يقول لهم الذي تصمدون إليه هو رب. هاي هذا ما يستقيم، لأن الله سألوا عن صفتي هم يصمدون إليه، يعرفون هذا. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فهم يصمدون إليه إذا جاءهم الضيق، فهم يعرفون هذا، ما يحتاجون يسألون عنه. هي 459. وأطال فيها من 459 إلى 469 أو 66، بس نقرأ لكم شيئا منها ونقف إن شاء الله تعالى. ذكر يقول كان الأئمة كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما إذا أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب. ولهذا لما نظرت الجهمية الإمام أحمد كأبي عيسى البرغوث وغير من البصريين والبغداديين وذكروا الجسم وملازمه أو لعل ولوازمه ذكر لهم أحمد سورة الإخلاص، فإن ما فيها من التنزيه هو الحق دون ما أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة. هم يتكلمون عن الجسم وأحمد يقرأ عليهم يقول هذه كافية في التنزيه وسليمة من الزيادة الباطلة، خلاص اكتفوا بها. قال الشيخ وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلين، نفي التشبيه ونفي التجسيم الذي هو التركيب والتأليف، ولهذا يذكر من العقائد التي ينفى فيها التنزيه الاعتقاد السليم من التشبيه والتجسيم، وأصل كلامهم كله يدور على ذلك، ولا ريب أنهم نزه الله عن هذا الأمرين، إلى أن قال وسورة الإخلاص تستوفي الحق من ذلك، الحق كامل فيها. طيب إيش تبغى بزيادة الباطلة؟ فالله يقول قل هو الله أحد الله الصمد، وهذان الإسمان الأحد والصمد لم يذكرهم الله إلا في هذه السورة. أجيب يعني مرة واحدة هذه فائدة، وهما ينفيان عن الله ما هو منزه عنه من التشبيه والتمثيل ومن التركيب والانقسام والتجسيم، فإن اسمه الأحد ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على ذلك في أدلته السمعية. يقول راجع صفحة 129. وبينا أن الأحد في أسماء الله ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من الأشياء، فهو أحد في كل ما هو له، واسمه الصمد ينفي عنه التفرق والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه، فإن اسم الصمد يدل على الاجتماع. إذن الأحد ايش ينفي؟ المشابهة. والصمد ينفي التركيب، لأن مر معكم قضية علة التركيب. قال وكذلك كل واحد من معنيه اللذين يتناولهما هذا الاسم، وهو أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده ويصمد إليه في الأمور، والصمد هو الذي لا جوف له كما يقال الملائكة صمد والآدمي أجوف، والمصمت ضد الأجوف، فإن اسم السيد يقتضي الجمع والقوة، ولهذا يقال السواد هو اللون الجامع للبصر، يعني السيد يقتضي الجمع والقوة والصمد كذلك يقتضي الجمع والقوة. قال عليه رحمة الله ويقال للحليم السيد لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغيظ، وكذلك هو الذي يصبر على الأمور، والصبر يقتضي الجمع والحبس والضم، وضده الجزع الذي يقتضي التفرق، وكذلك التعزي والتعزز، وعززته فتعزى وعززته فتعزى، أو هو لا يتعزى هو ضد الجزوع، فإن التعزز والتعزي يقتضي الاجتماع والقوة، والجمع والجزع يقتضي التفرق والضعف. والإنسان في سؤدته وعزته له حالان، أحدهما أن يستغني بنفسه عن غيره ويعز نفسه عن غيره، الثاني أن يكون هو قد احتاج إلى غيره ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه فمنعه، يكون الناس قد صمدوا إليه أي قصدوه وأجمعوا عليه، وهذا هو الصمد السيد. وذلك إنما يكون من كمال سؤدده وصمديته. ولفظ الصمد يدل على أنه لا جوف له وعلى أنه السيد، ليس كما تقول طائفة من الناس أن الصمد في اللغة إنما هو السيد، ويتعجبون مما نقل من الصحابة والتابعين من أن الصمد هو الذي لا جوف له، فإن أكثر الصحابة والتابعين فسروه بهذا اللي هو الذي لا جوف له، وهم أعلم باللغة وبتفسير القرآن. ودلالة اللفظ على هذا أظهر من دلالتها على السؤدد، وذلك أن لفظ ص ميم دال يدل على الاجتماع، مكتوب كذا صاد ميم دال يعني صمد، والمنافي للتفرق والخلو والتجويف، كما يقال صمد المال وصمده تصمدا إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض، ومنه بالاشتقاق الأكبر الصمت والتصمد، فإن التاء والدال أخوان متقاربان في المخرج. ثم استمر يستدل باللغة على صحة كلام السلف، ثم قال: فظهر أن اسمه الأحد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه عنه من التشبيه وممثلة غيره في شيء من الأشياء، واسمه الصمد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه من الانقسام والتفرق ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديته، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. إذن يعني هذه الأوجه التي تدل على أن تفسير السلف بأنه لا جوف له هو أقواها، مع صحة أي التعريف الأخرى. هذا الشيخ شو ذكر الصمد هنا؟ ذكره ليدل على كماله من هذا الاسم، أي كماله سبحانه من هذا الاسم، من خلال هذا الاسم. أنا كتبنا يعني نقلنا لكم من كلام شيخ الإسلام بعض الأشياء، لكن الوقت الآن ما يسعفنا أن نقرأها، لكن إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.